الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. رواه أحمد ورواته ثقات والحاكم، وقال صحيح الإسناد. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما. إذا نزل ضيف بقوم الواجب عليه من يكرموه، لكن يقول صلى الله عليه وسلم هنا أصبح محروما، يعني أصبح محروما من هذا الإكرام. من نزل عندهم لم يكرموا ضيفهم ولم يطعموه، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فأصبح محروما، يعني نزل عندهم ضيف ولكنهم لم يؤدوا حقه من الإكرام والإطعام فأصبح محروما. قال صلى الله عليه وسلم: فله أن يأخذ بقدر قراه. فله أن يأخذ بقدر قراه، يعني يأخذ من مالهم ويأخذ من طعامهم بقدر قراه الذي من المفروض كان عليهم. الواجب عليهم أن يكرموه يوما وليلة، وهؤلاء نزل عندهم الضيف فلم يكرموه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فله أن يأخذ بقدر قراه. بقدر قراه يعني بقدر ضيافته. من أين يأخذها؟ يأخذها من مالهم ويأخذها من طعامهم. بعض أهل العلم يقول إنه يأخذ بقدر الضيافة المعتادة، كما لو نزل على أناس فأكرموه في عادتهم فإنه يأخذ من مالهم ويأخذ من طعامهم بقدر ضيافته. أو بعض أهل العلم قال إنما يأخذ بقدر الشبع وسد الرمق، فيأخذ من طعامهم بقدر الشبع، وبعض أهل العلم يقول يأخذ من طعامهم بقدر سد الرمق. لكن هذه الأقوال كلها جميعها فيها أنه يأخذ من طعامهم، وظاهر الحديث أنه يأخذ من طعامهم سرا ولا يأخذ من طعامهم علانية. فهؤلاء نزل عندهم ضيف وحرموه، لم يكرموه ولم يطعموه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن له أن يأخذ من طعامهم ويأخذ من مالهم بقدر ما يسد رمقه ولا بقدر الشبع ولا بقدر المعتاد في الضيافة. وظاهر الحديث أنه سواء أخذ ذلك سرا ولا أخذ ذلك علانية من ماله فله ذلك. فلذا قال صلى الله عليه وسلم قال: فله أن يأخذ بقدر أن يأخذ فله أن يأخذ بقدر قراه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا حرج عليه، يعني لا إثم عليه ولا عقوبة إذا فعل ذلك، فإنه أخذ من مالهم أو من طعامهم بقدر ما يسد رمقه ولا بقدر الشبع أو بقدر الضيافة على قول أهل العلم، فإنه لا إثم عليه ولا عقوبة عليه، ولا مانع في أن يأخذ من مالهم ولا من طعامهم بقدر الضيافة والشبع ونحو ذلك. فهذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أن يأخذ، ثم قال: فلا ولا حرج عليه، ليبين بأنه لا إثم عليه ولا عقوبة عليه، لأن الأصل أن الإنسان ما يجوز له أن يأخذ من مال غيره إلا بطيب نفس، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهذا الإنسان الذي نزل ضيفا ولكن من نزل عندهم لم يكرموه، أذن له أن يأخذ من طعامهم ومالهم عليه الصلاة والسلام بقدر قراه، يعني بقدر ضيافته، وقال: لا حرج، أي لا إثم عليه ولا عقوبة. قال: وعن أبي كريمة وهو المقدام بن معدي يكرم الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. رواه أبو داود وابن ماجه. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا في وصية بإكرام الضيف كالحديث السابق أيضا، في وصية بإكرام الضيف والحرص على أداء حقه، قال عليه الصلاة والسلام: ليلة الضيف، يعني الليلة التي يبيت فيها الضيف عند من يضيفه، هذه هي المقصودة بليلة الضيف، الليلة الأولى. قال: ليلة الضيف حق على كل مسلم، يعني حق على كل مسلم أن يكرمه في أول ليلة نزل فيها الضيف عنده. إذا نزل عندك الضيف في أول ليلة فإن من حقه عليك أن تكرمه، وهذا ما استدل به من يرى بأن إكرام الضيف يوما وليلة جائزته يعني عطيته، يستدل بها على أنها واجبة ويجب أن تكرمه يوما وليلة. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين. فمن أصبح بفنائه، الأصل في الفناء هو المتسع الذي يكون أمام الدار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصبح بفنائه هو كناية عن المبيت عنده لكن من غير إكرام، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، يعني بقي عنده حتى الصباح ولم يكرمه، بقي عنده حتى الصباح فقال أصبح بفنائه يعني عند الصباح ولم يكرمه هذا الإنسان الذي نزل عنده، فقال صلى الله عليه وسلم فهو عليه دين. إن لم يكرم هذا الإنسان الذي نزل عنده الضيف، إن لم يكرم ضيفه الذي نزل عنده خاصة اليوم الليلة الأولى يوما وليلة التي هي جائزته وعطيته، فإنها تبقى دينا في ذمته، هذه دين تبقى دينا في ذمته. ولذا قال صلى الله عليه وسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الضيافة التي حرم منها الضيف، جعلها صلى الله عليه وسلم بمنزلة الدين، جعلها بمنزلة الدين، فيقال لهذا الإنسان الذي نزل عنده ضيف في الليلة الأولى ولم يكرمه حتى أصبح، فيقال له إن هذا دين على عاتقك، إن هذا دين على عاتقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بمنزلة الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن شاء اقتضى، يعني الضيف إن شاء اقتضى هذا الدين وطالب به، وطالب المضيف الذي نزل عنده بهذا الدين بأن يكرمه ويطعمه، قال عليه الصلاة والسلام وإن شاء ترك، يعني إن شاء الضيف أن يتنازل عن ذلك لأنه هو حق له، كما قال صلى الله عليه وسلم في أول الحديث ليلة الضيف حق على كل مسلم، فهو حق له يتنازل عنه، إن تنازل عنه وترك فله ذلك، وإن لم يتنازل فله أن يطالب من نزل عنده هذا المضيف، يطالبه الضيف بأن بحقه هذا وبأن يكرمه، فقال عليه الصلاة والسلام إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. قال وعن التلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة 3 أيام حق لازم، فما كان بعد ذلك فهو صدقة. قوله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام حق لازم، حق لازم يعني للضيف على من نزل عنده، على للضيف على مضيفه وعلى من نزل عنده، والجمع بين الحديث يقتضي أن الإكرام الضيف على 3 مراتب، المرتبة الأولى هي إكرامه يوم وليلة، والمرتبة الثانية هي إكرامه 3 أيام، والمرتبة الأخرى هي ما زاد على ثلاثة أيام. الليلة الأولى من أهل العلم يرى أنه يجب عليه أن يكرمه، والليلة وإتمام 3 ليالي هذه مستحبة، وإن كان بعض أهل العلم يقول في الليلة الأولى له أن يتكلف له لكن بما يقدر، يعني يزيد على المعتاد في الطعام وما يضع له، يزيد على المعتاد بما يقدر، ليس التكلف الذي لا يستطيعه وإنما بما يقدر، وأما اليوم الثاني واليوم الثالث فيكرمه على عادة طعامه في مع أهل بيته، إن زاد وهي المرتبة الثالثة فوق 3 أيام فهي صدقة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فما كان بعد ذلك فصدقة، يعني صدقة كأنها تبرع وتطوع على ذلك الضيف. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، قالها 3. قال رجل وما كرمة الضيف يا رسول الله؟ قال 3 أيام، فما زاد بعد ذلك فهو صدقة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.